يا راعي المخوات تذكر. طيب جاء الحديث الذي جاء فيه عن السجود أكثر فيه أكثر في السجود من الدعاء أكثر في السجود من الدعاء فإن أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. وأما الركوع إيش فعظموا فيه الرب، وهذا حديث صحيح. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أنت في حال السجود تدعو الله عز وجل، لأن حال السجود هي حال الذل العظيم والانكسار. ما في حال تمر على العبد في ذله وانكساره وخضوعه أشد من أن يمرغ وجهه في التراب، ما في. لما تشوف إنسان يمرغ وجهه في التراب أمام شخص هذا غاية الذل. ولأجل ذلك لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يسجد إنسان لحاكم ولا يسجد لعالم، لا يمرغ هذا الوجه المعظم إلا لله تبارك وتعالى، ولا للرسول عليه وسلم ولا للرسول. يعني في حال حياة الرسول عليه وسلم ما كان الصحابة يسجدون له ولا يمرغون وجوههم في التراب له إطلاقا. وكذلك الركوع، لأن الركوع خضوع وتعظيم، وهذا الخضوع والتعظيم لا يكون إلا لمن يستحق غاية التعظيم، أما البشر فسواسية، فلا يجوز أن يركع مخلوق لمخلوق أبدا. لكن الركوع أخف درجة من السجود، الركوع في منزلة بين المنزلتين. أما السجود فهو غاية الذل، غاية الذل يوم أن تمرغ وجهك في التراب. وأقرب ما يكون العبد من ربه يوم يكون في غاية الذل لله تبارك وتعالى، لأنه هنا تتجلى العبودية في أكمل صورها، أجلى صورها العبودية يوم أن تفعل ذلك. فلما تكون أنت في أكمل أحوال العبودية فأنت قريب من الرب، هذا معنى القرب من الرب. وإلا فالله مستو على عرشه من فوق سبع سماوات وليس مخالط للبشر، ما هو حال في الأرض. لكن هذا القرب في أجل صوره لما تكون أنت في حالة آخر ذل، فهذا يجعلك أقرب ما تكون إلى الله. وهذا الموطن موطن الدعاء، موطن الدعاء في غاية الانكسار. ولأجل ذلك يوم ينكسر قلب العبد حتى وإن كان مشرك لله تبارك وتعالى فإنه قد يستجاب له. وبعض المضطرين من المشركين يدعون الله عز وجل فيستجيب له، لأنهم في حال انكسار واضطرار عجيب. وهذا الانكسار والاضطرار يجيب الله عز وجل صاحبه إذا كان في إجابته مصلحة ولو كان كافرا. فقال وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وليجد ذلك من الخطأ الفاحش أن يسجد لمخلوق وأن يسجد على عتبته أو على عتبة قبره، أو يركع إذا دخل داره، أو يركع إذا دخل مجلسه، فإن هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ويناسب أن أذكر هنا قصة لعالم من علماء المسلمين حتى تعرفون مقدار العزة والفقه الذي كان عند علمائنا من المسلمين والحمد لله. فإن بعض زعماء الكفار أراد أن يدبر مكيدة في المسلمين، وذلك لأنه طلب عالما من علماء المسلمين للمناظرة، فأرسل إليه بعالم، وكان هذا الحاكم الكافر يركع له أتباعه، يركع له أتباعه، لا يدخلون عليه إلا ركوعا، يركعون من مسافة بعيدة ويأتون ركوع، يمشون إليه ركوع، كل من يدخل فناءه فإنه يركع ويمشي راكعا حتى يصل إليه ويقبل ركبتيه. فلما طلب العالم المسلم قال له وزراؤه إن المسلمين لا يسجدون ولا يركعون إلا لله تبارك وتعالى، وإن هذا العالم سوف يدخل عليك وهو منصوب القامة، وبالتالي يعتبر هذا التصرف استفزاز لك أمام كبار جنودك وأمام كبار قوادك وأمام كبار الوزراء، ففيه إهانة لك. ففكر في حيلة وقال ما ترون؟ قالوا نرى أن تصنع باب قصير في الدخول عليك، تصنع باب قصير بحيث أن هذا العالم إذا دخل عليك يضطر أنه ينزل رأسه للدخول، فإذا نزل رأسه ظن الحاضرون بأنه نزل رأسه خضعانا لك كما يفعل بقية الناس. شوفوا يعني مكر الأعداء كيف يحتالون على تشويش شخصية المسلم، وكم يفعلون من خطط ومكر لتشويه شخصية المسلم أو تشويه موقف العالم أو فعله، يجتهدون في تشويه موقف العالم أو فعله بأي وسيلة حتى ولو لم يقصدها العالم، فإن هذا العالم لو دخل وخضع وأنزل رأسه من أجل أن الباب قصير فهذا لا يضره عند الله عز وجل، إنما الأعمال بالنية، لكنهم هم على أقل تقدير يريدون أن يظهروه في صورة الخاضع لهذا الحاكم الكافر. فجاء هذا العالم، فلما جاء فإذا الباب أمامه قصير، وقد رأى الناس حوله كلهم ركوع، فعرف أن هذه مكيدة، فماذا يصنع؟ جاء من بلاد بعيدة لكي يناظر هذا الحاكم الكافر، هل يرجع ويقول لهم اكسروا الباب أم ماذا يصنع؟ فكر في أمر جيد، وهذا الأمر الذي فكر فيه أنه استدار على ظهره ورجع على الخلف وجعل استه أكرمكم الله جهة الحاكم الكافر، وهذا في غاية الإهانة، كانوا يخافون من دخوله واقفا، فدخل وهو معطيه استه، فاستدار ودخل على ريوس، دخل كما يقال، دخل ريوس عليه حتى خرج من الباب القصير، ثم اعتدل قائما، ثم دخل عليه وقال السلام على من اتبع الهدى كما هو السنة في السلام على المشركين، السلام على من اتبع الهدى. إذن ما الذي حمله على هذا؟ حمله على أن هذا العمل لا يجوز، لا يجوز الركوع ولا السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذن وهذا الحديث الذي قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني الركوع أثنوا على الله عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الكريم، سبحان الحي القيوم، سبحان القدوس، الركوع فيه تعظيم، فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، والسجود فيه دعاء. والشاهد من هذا الحديث فعظموا فيه الرب، فورد اسم الرب ولا ما ورد؟ إذن الرب صفة للاسم لله، والإله اسم لله عز وجل، وكل اسم فهو مشتمل على صفة، إذن الرب مشتمل على الربوبية، والإله مشتمل على الألوهية، فهنا ذكرت في سياق واحد، فكان لكل واحد منهما معنى مستقل، لكن إذا أفردت إذا أفرد كل واحد منهما في سياق مستقل فإن لكل واحد معنى، فإن معناهما واحد. كيف؟ لما يقول الإنسان في دعائه رب اغفر لي رب اغفر لي، هل هو هنا أراد معنى الإله والرب ولا أراد معنى الرب فقط؟ أراد المعنيين، والنص يشمل المعنيين. ولأجل ذلك دعاء الأنبياء غالبا في القرآن ذكره الله عز وجل أنهم يدعون الله بكلمة رب، رب يدعون بالربوبية المشتملة على الألوهية، فإن الربوبية هنا تشتمل على الربوبية وعلى الألوهية، لأنه من غير المعقول أن يدعو الأنبياء بإحدى معاني التوحيد ويتركون المعنى الثاني، بل لا يدعون إلا بالتوحيد الكامل المشتمل على الربوبية والألوهية. ومثال ذلك أيضا قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء والمشركون مجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون البطش به، بل إن بعضهم قد بدأ يخنقه، وهو عقبة بن معيط عليه من الله ما يستحق، بدأ يخنقه، فجعل أبو بكر يبكي ويدافع عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل هم كانوا يقتلونه لأنه كان يقول ربي الله؟ كانوا كلهم يقولون ربنا الله، الكفار في مكة كانوا يقولون ربنا الله ويعرفون الرب. ولأجل ذلك عبد المطلب لما قابل أبرهة الحبشي قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. إذن الرسول خالفهم فيش؟ هم يقولون ربي الله وهو يقول ربي الله، فلماذا قال لهم أبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لأن الربوبية التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الربوبية الكاملة، يعني ربي الذي أعبده هو الله عز وجل، ربي الذي آله ويا له قلبي وهو الإله هو الله عز وجل. ومثل ذلك السؤال في القبر، فإنه قد صح في الحديث أن الملكين يوم يدخلان على العبد في قبره بعد أن يرد الله عز وجل إليه روحه يقيمانه فيقعدانه ويجلسانه ويقولان له من ربك؟ ولو كان الذي يعرف ربه فقط مجرد أنه يقول ربي الله الذي يعرف ربي ينجو لنجى كفار مكة، لأنهم كانوا يقول ربنا الله، لكنه مراد السؤال هنا الربوبية الكاملة المشتملة على الألوهية، فكأنهم يقولون له، بل هو الحقيقة يقول له من ربك الذي تعبد، من الرب الكامل الذي يأله قلبك، فيكون الجواب هو الله عز وجل. إذن لاحظتم المعنى ولا ما لاحظتم؟ أن الربوبية أحيان تكون لها معنى مستقل، وأحيان يكون المعنى موحد وكامل ومجتمع في الربوبية والإلهية. وأن قول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ما هو تكرير، كل منها يراد به ذكر الشيء الخاص بعد العام، يراد به ذكر الشيء الخاص بعد العام، أو أن كل ما ذكر ينطلق ينصرف على إحدى المعاني البارزة من المعنى العام. طيب هذه الاستعاذات كلها بهذه الصفات العظيمة التي إليها مرد الأسماء الحسنى، هذه الاستعاذات من أي شيء؟ هل من شيء يستحق الاستعاذة؟ نعم، من شر الوسواس الخناس، وشره يستحق الإعادة، شر الشيطان. نعم، لأن كل شر في الكون هو بسبب الشيطان. المعاصي التي في الكون هي بسبب الشيطان. ولو بقي، وهذا ما يدل على أن الفطرة هي التوحيد والاستسلام لله والعبادة لله تبارك وتعالى، ولولا أن الشيطان يوسوس للإنسان لبقي على الاستقامة. لكن الشيطان هو الذي يوسوس له فيخرجه عن الاستقامة، فإذا هذه الاستعاذة استعاذة عظيمة من كل شر. ليس هذه الاستعاذة من مجرد من شر واحد من شر الشيطان وبقي الشرور ما يستعاذ منها، لا، هذه استعاذة لا مدخل عليها، استعاذة كاملة. إذا قلت أعوذ بالله من شر الشيطان فأنت استعذت من كل شر في الكون، وليس من بعض الشرور، لأن منبع الشرور وأصل الشرور هو الشيطان. وهذا يفسر لنا، يبين لنا معنى تفسير السلف لما فسروا الطاغوت بأنه الشيطان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ففسروا الطاغوت بأنه الشيطان، لأن عبادة كل طاغوت منشأها من الشيطان. عبادة كل طاغوت فمنشأها من الشيطان، ففسر بسببها بأن الطاغوت هو الشيطان. فهنا الاستعاذة من شر الوسواس الخناس هي في الحقيقة استعاذة من كل شر على وجه الأرض أو في السماء. وممكن أن يكون في السماء شرور، ممكن أن يكون في السماء شرور إلى حد، إلى حد ما تصل الشياطين، فممكن. ولأجل ذلك قد يطلع صاحب وش اسمه هذا اللي أعلى شيء يرتفع، وش اسمه المركبات الفضائية، في أعلى شيء في إيش هذا؟ ولأجل ذلك قد يرتفع فيها كافر ويكون كافرا وهو يبعد عن الأرض بملايين الكيلوات. من الذي وسوس له بالكفر هناك؟ الذي وسوس له بالكفر هو الشيطان لا شك. إذن هذه استعاذة من كل شر في الأرض أو في السماء، والمراد السماء الدنيا. أما بعد ذلك فلا ينفذ الشيطان، لا ينفذ من أقطار السماوات والأرض، لا هو ولا الجن، ما تنفذ بعد ذلك. يعني في السماء الرابعة أو في السماء السابعة ما يمكن أن يأتي الشيطان. ولأجل ذلك عمار السماوات هم الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، وما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ملك ساجد. من شر الوسواس الخناس، ما هذه الصفات؟ الوسواس الذي يوسوس، والوسوسة هي الكلام في خفاء، يوسوس يقول كلاما خفيا. والشيطان إذا ذكر الله عز وجل خنس، إذن الخنوس من صفاته، يخنس، يتأخر، يرجع، يتأخر. ولأجل ذلك تسمى الشاه الذي تتأخر عن بقية الغنم بأن فيها خنس، يقال شاة خنوس وفيها خنس، بمعنى أنها لا تمشي مع بقية الغنم وإنما تتأخر. فكذلك الشيطان إذا ذكر الله عز وجل خنس، فإذا غفل العبد هجم على قلبه والتقم القلب وبدأ يوسوس فيه، افعل كذا، انتبه لكذا، اذكر كذا، يعطي عليه إشارات. ولأجل هذا جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع المؤذن هرب وله ضراط، وله ضراط وهذا من شدة خوفه، لأنه يسمع تعظيم الله ويسمع التكبير ويسمع لا إله إلا الله فيفر من الأذان، إذا سمع المؤذن يفر. فإذا انتهى المؤذن وبدأ الإنسان في صلاة جاء حتى يأتي العبد يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكره بالأشياء. ويذكرون عن الشافعي قصة لها دلالة يعني إن صحت وقد تكون صحيحة القصة، وهو أن رجلا دفن كنزا له مال في مكان، ثم بعد فترة جاء فتغير عليه تغيرت عليه المعالم ولا يعرف أين هذا المكان، فبحث يمينا وشمالا ما وجد الكنز، فجاء إلى الشافعي وقال له أو رآه الشافعي قد يكون من تلاميذ الشافعي رآه مهموما فقال له ما شانك؟ قال دفنت كنزي في مكان وضيعت المكان. قال له إذن اذهب الليلة وصلي لله تبارك وتعالى وأكثر الصلاة والدعاء لعل الله عز وجل أن يفتح عليك، وما هي إلا لحظات والرجل جاي وجه متهلل فرح مسرور، وهو أراد أن يشكر الشافعي ويقول جزاك الله خيرا وجدت الكنز حقي. فقال له كيف وجدت بهذه السرعة؟ قال بديت أصلي ما صليت ركعتين إلا وأنا أذكر المكان اللي وضعت فيه، فذهبت وحفرت وطلعته، لكن أخبرني كيف عرفت أنني سوف أذكره إذا صليت؟ يقول أنت كيف عرفت أنني سوف أذكره إذا صليت؟ قال لما أعرفه من مكائد الشيطان فإنه لن يتركك تصلي الليل كله، ولأجل ذلك يذكرك، لا بد يذكرك، فكونك تجد الكنز أهون عليه من أن تستمر تصلي الليل كله، فذكره بالكنز. لكن يقول له فلما عرفت ذلك ألا أبقيت ليلك كله ذاكرا وشاكرا لله ترغيما للشيطان؟ المهم أن الشيطان يرجع بسرعة بعد الأذان ليوسوس في قلب الإنسان اذكر كذا اذكر كذا، ويذكره بأشياء ما كانت ترد له على حساب. وإذا انتهى الصلاة خنس عنه، ولذلك بعض الناس تجد ما يشعر بالهم والحزن إلا بعد ما تنتهي الصلاة، لأن الشيطان هون عنه، فلما يهون عنه ليحزنه كيف فاتتني الصلاة. حتى أن بعض الناس يسافر من بلد بعيدة وجاي للحرم أريد أن أعبد الله عند هذا الحرم، أريد أن أعبد الله عند هذا المسجد وأصلي لله تبارك وتعالى، فيجعل يعني يستغفله الشيطان لأن يبدأ في الصلاة، فإذا قال الله أكبر في أفضل مكان والصلاة بمئة ألف صلاة وفي أفضل ما صار ما ضيع عليه صلاة واحدة، ضيع عليه مئة ألف صلاة في أفضل مكان، فيأتي ويقول اذكر كذا مسألة كذا أولادك الاختبار يمكن ما حلوا افعل كذا افعل كذا، ويبدأ معه حتى ينتهي الإمام. فإذا انتهى الإمام تذكر الإنسان أنه مرت عليه أربع ركعات وهو في حسابات، فيشعر بالهم والألم. مئة ألف صلاة من أين آتي بها؟ ما عاد يستطيع آتي بها، من أين يأتي بمئة ألف صلاة بعد هذا الخسارة العظيم؟ فهكذا شان الشيطان يوم يوسوس للإنسان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس ويخنس أحيانا. وقد يكون الخناس من صفة أخرى للشيطان، وهو أنه يخنس بالإنسان يعني يوخره عن فعل الخيرات، يثبطه فيخنس به كالشاة الخنوس التي ذكرت لكم، يوخره عن جماعة المسلمين، يوخره عن صلاة الجماعة، يوخره عن فعل الخيرات، على مهلك على رسلك على كذا. وتذكرون من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، فإن كعب بن مالك ذكر في قصته كعب بن مالك من خيار الصحابة رضوان الله عليه، وذكر قصته لما تأخر عن غزوة تبوك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب كل من يستطيع الغزو الذي ليس له عذر أن يغزو معه، وقال أننا مقبلون على بلد بعيد وعلى قوم يعني لمحاربة الروم، فلا بد أن يتجيش المسلمون كلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يقول وأنا رجل نشيط وعندي استعداد للغزو وعندي راحلة، ابتاع راحلة من شخص ليركب عليها، لكن الشيطان كل مرة يؤخره. يقول فصار الشيطان يوسوس لي: على رسلك، على مهلك، متى ما أردت أن تخرج تخرج. يقول فأغدو في الصباح وأرجع إلى بيتي وما صنعت شيئا. كل مرة يثبطه الشيطان: لا تعجل، لا تعجل، لا تعجل، حتى قيل لي إن الناس قد خرجوا، قيل لي أن الناس قد خرجوا، فأتيت يقول عازما أن أخرج، أتيت عازما أن أخرج، لا سيما وكان يطوف في المدينة. يقول فلا أرى إلا رجلا قد عذره الله، يعني أعرج أو كبير السن أو أعمى أو رجل مغموس عليه بالنفاق، وكان المسلمون يعرفون، ولتعرفنهم في لحن القول، يعرفون المنافقين، يعرفون الرجل الصادق من المنافق، لكن ما هو معرفة جزما، لكن في لحن القول، ولذلك يقول مغموص عليه بالنفاق. فأحزنه ذلك، أحزنه ذلك. ما الذي سبب له هذه الحال؟ ما الذي سبب له هذه الحال وهذا الخنوس عن مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا الشيطان العدو الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. وهنا لهذه الآية معنيان، وذكرت أكثر من مرة لكم أنه إذا جاء في الآية معنيان لا تعارض بينهما فيجوز أن نفسر الآية بالمعنيين أو الثلاثة، لأن أحيانا الاختلاف الذي يذكر في الآيات يسمى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني ما فيه مضادة بين تفسير آية وتفسير آية. فهذا التفسير إذا احتملته الآية فتحمل عليه الآية ولا حرج. فهنا معنى يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يحتمل معنى إن الشيطان يوسوس في صدور المسلمين ويوسوس في صدور الجن أيضا، لأن الجن أمة مكلفة، ومعنى ذلك والجن الأمة المكلفة فيها المؤمنون وفيها الكافرون وفيها العصاة، فإذا من الذي يصرفهم؟ إذن معنى هذا أن الشيطان قد سلط على الإنس وعلى الجن، فهو يوسوس للناس ويوسوس للجن، ويصرف الناس عن الحق ويصرف الجن عن الحق. هذا معنى. المعنى الثاني أن هناك شياطين من الإنس والجن، أن هناك شياطين، وأن الذي يوسوس في صدور الناس قد يكون شيطان إنسي وقد يكون شيطان جني، قد يكون يوسوس صاحب الوسوس هذا الذي يوسوس إليك هو شيطان جني من الجنة المستترة، والجنة يعني المستترة، وقد يكون شيطان إنسي بكبره آدمي يوسوس إليك، وهؤلاء دعاة الشر الذين يحسنون الباطل هم هذا الجنس، الذين يصرفون الناس عن الخير، الذين يلبسون على الناس الحق ويدعونهم إلى الباطل بمعسول الكلام. مرة يقول تعالوا إلى التحضر، إلى التحضر، وما هو مفهوم التحضر عندهم؟ مفهوم التحضر أن تكون مثل النموذج الكافر المعاصر. وماذا يفعل هذا النموذج الكافر المعاصر؟ النموذج هذا الكافر المعاصر منفلت رجالا ونساء، منفلت عن عبودية الله تبارك وتعالى، منفلت. ولأجل ذلك يعتبر المتحضر في عرف هؤلاء من له الحرية الكاملة، والذي لا ينبغي أن تحد حريته ولا تعارض حريته. ولأجل ذلك هذا العالم المتحضر يعيب على المسلمين أن ينهون عن الشر. ونكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.